قال: باب ذكر ما روي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه وحظه إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال أخبرنا سحنون بن سعيد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي قال: قال لقمان لابنه: يا بني ما بلغت من حكمتك؟ قال: لا أتكلف ما لا ينبغي. قال: يا بني إنه قد، هذا كما تعلم لقمان من أخبر سليمان التيمي، إنما يتلقونها من الله أعلم بذلك، إنما صحيح إلى سليمان ومن أدرى سليمان. لا أتكلف ما لا ينبغي. قال: يا بني إنه قد بقي شيء آخر، جالس العلماء وزاحمهم بركبتك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر بوابل السماء. وعن لقمان أن عيسى المسيح صلى الله عليه السلام قال: كما ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. والله هذه حكمة جيدة، لا تنازعهم على دنياهم، وأما الحكمة والسنة والعلم فإنها خير أكبر مما هم فيه. تركوا، قال سفيان: تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا، أو تركوا لكم العلم فاتركوا لهم الدنيا. وقرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد بن أسد أن أحمد بن محمد المكي حدثهم قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وحدثني إبراهيم بن شاكر قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال أخبرنا يعقوب بن كعب قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن كلثوم بن زياد عن سليمان بن حبيب المحاربي قال: قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك، فإن الله عز وجل، يعني أقرب ابن منهم، يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وفعلا والله القلوب تحيا بالعلم وبالهدى الكتاب والسنة كما تحيا الأرض وتبتهج بالمطر المبارك. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي حسين قال: بلغني أن لقمان كان يقول: يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تدع العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة. يا بني اختر المجالس على عينك، فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفع علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله عز وجل يطلع عليهم برحمة فيصيبك معهم. وفي الحديث ما يغني عن هذا أيضا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدك عيا، ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. حكم عظيمة صحيحة إلى من قالها، سواء عن لقمان أو عن غيره، أقصد صحيحة إلى هؤلاء الأئمة، وهي حكم عظيمة واضحة وعليها أدلة كثيرة. هذه الساعة ما هي مضبوطة؟ Thank you.